وأنت ملك حي قيوم. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ إلهنا اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وآوى إليك فآويته، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب النار ومن خزي النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، اللهم لا تخزنا بعذابك، اللهم لا تخزنا بعذابك، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا أرحم الراحمين، يا عفو يا رحيم، يا عفو يا كريم. اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا وفوق سؤلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا أعظم مسؤول، يا أعظم مسؤول وأعظم مأمول، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، ولا عن بابك مطرودين. اللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من التائبين، واجعلنا من المخبتين، واجعلنا من المتوكلين، واجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من الخاشعين، واجعلنا ممن حللت عليهم رضوانك، واجعلنا ممن أحللت عليهم رضوانك. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا السعادة في الدارين، اللهم ارزقنا السعادة في الدارين. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، وقدر لنا فإننا لا نحسن التقدير، واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار. اللهم إنا وكلناك أمورنا فكن لنا خير وكيل، أنت خير وكيل، أنت أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعل من بيننا ولا حولنا مريضا إلا شفيته، لا تجعل من بيننا ولا حولنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مكروبا أو مهموما إلا فككت عنه قربته. برحمتك يا رب العالمين فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، أزل الغم والهم عن المغمومين. برحمتك يا الله، برحمتك يا الله، اللهم أغننا من فضلك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. إلهنا إلهنا أنت أرحم بنا من أمهاتنا، ولو كانت أمهاتنا لرحمتنا، فجد علينا برحمتك، فجد علينا برحمتك، وجد علينا بعفوك، وجد علينا برضوانك، جد علينا بجنتك، جد علينا بجنتك، جد علينا بجنتك، جد علينا بجنتك، جد علينا وأعتق رقابنا من النار، جد علينا وأعتق رقابنا من النار. جئناك مقصرين، جئناك مذنبين، جئناك مذنبين، جئناك وقد اسودت قلوبنا من المعاصي، وأنت صاحب الكرم والجود، وأنت الذي لا ترد التائبين، وأنت لا ترد المذنبين ولو جاءوك، ولو جاءوك بذنوب أمثال جبال تهامة، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اقبل توبتنا واغفر لنا، اقبل توبتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك تعلم أن هناك شباب وفتيات ورجال وآباء وأمهات قد قصروا طيلة الشهر وجاءوك مقبلين وجاءوك نادمين وجاءوك وقد عزموا على التوبة والإنابة. اللهم من كان له ذنب أو كان له معصية لا يستطيع أن يفارقها، اللهم فجد عليه وأعنه عليها، اللهم فجد علينا وأعنا على أنفسنا، باعد بيننا وبين المعاصي. باعد بيننا وبين المعاصي، استر ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، استر ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، سترك يا ستير، سترك يا ستير، سترك يا ستير، لا تفضحنا بين خلقك ولا تفضحنا يوم العرض عليك. ولا تفضحنا يوم العرض عليه، من للمذنبين أمثالنا، من للمذنبين أمثالنا، اللهم اعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارحم من قل حياؤه معك، اللهم ارحم من قل حياؤه معك، اللهم ارحم من تجرأ عليك في الخلوات، اللهم ارحم من تجرأ عليك في الخلوات وبارزك بالذنوب والمعاصي، وبارزك بالذنوب والمعاصي، وأنت بكرمك وسترك وعفوك سترته. إلهنا لا تخزنا يوم القيامة وأتم علينا سترك. إلهنا ما عصيناك إلا بجهلنا وغلبت علينا شهوتنا وغلبت علينا شقوتنا، اللهم فجد علينا وطهر قلوبنا، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ارحمنا إذا نزلت بنا السكرات، ارحمنا إذا نزلت بنا السكرات، اللهم ارحمنا إذا جاءنا ملك الموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اختم لنا بخاتمة الإحسان، اختم لنا بخاتمة الإحسان، اختم لنا بخاتمة الإحسان. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم أرنا مقعدنا في الجنة، أرنا مقعدنا في الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أن هذه القلوب اجتمعت على محبتك وتفرقت على محبتك، اللهم أظلنا بعرشك يوم لا ظل إلا ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أدخلنا الجنة بسلام، آمنين مطمئنين مطمئنين. اللهم أرنا في الجنة وجهك الكريم، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك، ولا الجنة إلا برؤيتك. إلهنا إلهنا ارحم منا من زادت سيئاته، ارحم منا من زادت سيئاته، ارحمنا وتب علينا وجد علينا، لا تخرجنا من بيتك إلا وقد أعطيتنا سؤلنا. إلهنا جئناك ولكل واحد منا سؤال لا نعلمه، أنت تعلم ما في صدورنا، وأنت تعلم حوائجنا، وأنت تعلم ما في صدورنا. إلهنا فأعط لكل واحد منا سؤله، فأعط لكل واحد منا سؤله. إلهنا هذه أيدينا قد رفعت إليك، فلا تردهما صفرا خائبتين، فلا تردهما صفرا خائبتين. ما عهدنا عليك إلا الكرم والجود، ما عهدنا عليك إلا العطاء والإحسان، ما عهدنا عليك إلا الفضل. يا صاحب الفضل، يا من قلت في كتابك هو علي هين، يا من قلت في كتابك هو علي هين. أمورنا وأحوالنا ومشاكلنا وأمانينا وكل ما نرجوه وكل ما نؤمله وكل ما نخاف وكل ما نخاف، كل ذلك عليك هين، كل ذلك عليك هين. اللهم إن ثقتنا بك كبيرة، ظننا فيك يا سندنا جميل، ظننا فيك يا سندنا جميل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. برحمتك يا رب العالمين اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين، كل المستضعفين فوق كل أرضك وتحت كل سماء، كل المستضعفين من المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. أنت أرحم بهم، لا تخذلهم، لا تخذلهم، كلهم معينا ونصيرا، كلهم معينا ونصيرا، كلهم معينا ونصيرا. برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد. برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعطنا من خير ما تعلم، اللهم أعطنا من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. إلهنا هذه أيام رمضان قد انقضت سريعا، إلهنا من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. إلهنا من المقبول، من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. لا تجعلنا من الخاسرين، واجعلنا برحمتك وجودك من المقبولين، واجعلنا برحمتك من المقبولين. اللهم أنعم علينا، واجعلنا ممن وفقتهم للثبات بعد رمضان. اللهم أنعم علينا، واجعلنا ممن وفقتهم للثبات بعد رمضان. ثبتنا وخذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك. لا تخذلنا بذنوبنا ومعاصينا، لا تخذلنا بذنوبنا ومعاصينا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.